بركة المسجد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصر الفوضى الفكرية وفي عصر التخبط الأخلاقي وفي عصر المادية المستحكمة، نحدث عن أحداث النهايات. هذا الكون بكل ما فيه من جمال وزينة وبهرجة ومعمار وجمال يتزين للناظرين، سوف تنتهي هذه الدنيا بكل بساطة. نعم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأحداث النهايات نهاية الدنيا والحد الفاصل ما بين الدنيا وبداية الآخرة، هذه النهاية العظمى التي تنتظرها البشرية بل ينتظرها الخلق جميعا، لها مقدمات عظمى. وهذه المقدمات عظمى عظم الساعة، وهي أشراط ومقدمات وممهدات لقيام الساعة. الساعة القضية العقدية والمسألة الإيمانية العظمى بعد الإيمان بالله. لا توجد قضية، حتى الرسل أرسلهم الله وحتى الكتب أنزلها ليقرر للناس أن هنالك قيامة يقيم الله فيها الخلق لفصل القضاء بينهم. ويقولون وعند الله تجتمع الخصوم، إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. القيامة، نحن نتحدث الآن عن مقدمات هذه القيامة. تحدثنا عن أشراط الساعة الصغرى، تحدثنا عن المهدي، تحدثنا عن الدجال، تحدثنا عن نزول عيسى وقتله للدجال، وها نحن اليوم وفي هذه الأمسية نتحدث عن يأجوج ومأجوج. قراءة الجمهور عدا حفص وعاصم قراءتهم بغير همز إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. أما عاصم هو الوحيد الذي قرأها مهموزة ونحن لا نعرفها غير مهموزة، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ولو أن شخصا قرأها إن ياجوج وماجوج لخطأناه. لو واحد قرأ قدامك بتقول ده بكسر شنو؟ يقول ده بكسر القرآن. أول حاجة لابد أن نتحدث عن أصل الكلمة يأجوج ومأجوج وياجوج وماجوج. ما أصل هذه الكلمة؟ بعض أهل التفسير يقول أنها كلمات أعجمية، لأنه حتى في الآيات التي تليت على مسامعنا ذهب ذو القرنين إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، لا يحسنون التخاطب همج، وبالتالي لم يكونوا يحسنون ويجيدون لغة التخاطب. وبعض أهل العلم من أهل التفسير يقول كلمة يأجوج ومأجوج أو ياجوج وماجوج كلمة عربية أصلها من الاحتراق والاضطراب، فكلمة يأجوج من أج يؤجج الشيء تأجيجا إذا أحرق النار وزادها إضراما. وقيل من أج يؤج فالماء أجاج إذا كان مالحا شديد الملوحة، الملوحة محرقة، ده اشتقاق يأجوج. وأجج أجج يقول لك زود شنو؟ أجج الفتنة يعني أشعلها وزادها. وأما مأجوج أو ماجوج فإنها مأخوذة من ماج يموج إذا اضطرب الشيء واختلط. وما يفعلونه من همجية ووحشية وبربرية دليل على تحقق هذه المعاني. والدليل على هذا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يبوج في بعض. وهذا قبل القيامة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يموج يأجوج ومأجوج، وهي على وزن إما يفعول وهذا هو الصحيح، يأجوج ومأجوج من معنى الاضطراب والاختلاط. لما تسمع كلمة يأجوج ومأجوج أول شيء يتبادر إلى ذهنك الفوضى، ماج المكان واضطرب واختلط وعمت الفوضى أرجاء الدنيا. هذه كلمة شنو؟ يأجوج ومأجوج. القرآن يقول حتى إذا بلغ بين السدين ذو القرنين، ولا بد أن نقف عند ذي القرنين قليلا. من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين فيه روايتان. الرواية الأولى هو عبد الله ابن الضحاك ابن معد، وهذا حكم الأرض من أولها إلى آخرها، بلغ مطلع الشمس. مطلع الشمس آخر منطقة في الشرق، لأن الشمس تأتي من فين؟ من الشرق. آخر منطقة من جهة الشرق وصلها، وهنالك درجة الحرارة مرتفعة بدليل قوله تعالى فوجد قوما لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني ليس بينهم وبين الشمس ساتر، فالحرارة مرتفعة. وبلغ مغرب الشمس، أقصى نقطة في المغرب. وهنا سؤال، بأي تقنية وصل ذو القرنين هذه المناطق البعيدة؟ كان راكب طيارة ولا هليكوبتر ولا صاروخ؟ حتى تعلم أن التقنية الموجودة اليوم هي لا تعتبر نهاية التقنية ولا قمة التفكير البشري. فإن سليمان كان يركب الريح تجري به رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، ما بتنزل في مطار يزودوها بوقود. تقول لي في تقنية؟ تقنية شنو؟ عاجبك شنو؟ برج الفاتح كده وريني عاجبك شنو؟ ها؟ مركز التجارة الدولي عاجبك شنو انت في الدنيا دي؟ سليمان عليه السلام عنده قصر الملكة التي تعرف ومتطورة في فهمها، جاءت تدخل القصر فكشفت عن ساقيها وحسبته لجة من صفاء القصر ومن جماله، بالجزاز قصر بجزاز. تقول لي عاملين جزاز؟ الناس مبسوطين. يقول لك انت تشوفهم من برا هم ما يشوفوك بجوا. يا سلام، انت قال الموضوع انتهى، انت فاهم حاجة يعني؟ قيل انه شوف صاع صرح ممرد، ممرد معناه أملس، من قوارير من جزاز، تقنية سليمان عليه السلام، ومن الشياطين كل بناء وغواص، بنوا بنى جد وغاصوا في الأرض وغاصوا في البحار غوص شديد. يا أخي البشرية ما شدي ولا بالمناسبة، أنت قال في تقنية حسن. فبالتالي هذا شيء محير. أنا دائما بتأمل أقول بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس، وتقنية بدليل قوله تعالى ثم أتبع سببا بأسبابها. والدليل على ذلك أنه بيتعامل مع المواد، مع المادة. قال آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، زبر الحديد معناه قطعه، وجاب نحاس وألف بين النحاس وبين الحديد. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. لما ذهب إلى المنطقة الثالثة في الوسط كانت منطقة فيها جبال، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك عطاء على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تعمل سد. الناس سووا سد في مروي، شايفين الموضوع ده إنجاز كبير شديد خالص خالص، دول قرنين سووا زمان، رأيك شنو سد راسه عديلة، لا جاب صينيين ولا جاب فرنسيين. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ردما ردمية، تعرف الردمية؟ الردمية أردم الشيء ردم، ويقول لك اتردم اتردم، التردم وضع الشيء فوق بعضه بقوة، جاب عمل ردميات قوية جدا. شوف السد بناه كيف، وقوى هذا السد حتى إذا ساوى بين الصدفين استفاد من الجبال، دخلهم بين الجبال وسدد الفراغات حتى بيفوق. حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين معناها رؤوس الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر النحاس الذي تعرض لدرجة حرارة حتى ذاب، وعمل سبيكة قوية جدا من النحاس والحديد، وسد عليهم وسد عليهم. وذو القرنين كما جاء في الأثر ما ملك الدنيا من أولها إلى آخرها إلا أربعة، مؤمنان وكافران. فأما المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود ابن كنعان وبخت نصر البابلي. دي الحكم الدنيا كلها، ما في ذو الحكم الدنيا كلها. فبالتالي ذو القرنين هو عبد الله ابن الضحاك ابن معد، وقيل هو مصعب ابن عبد الله ابن قنان الأزدي القحطاني، ده اسمه الجد. أما إذا قالوا هو الإسكندر المقدوني الذي بنى مدينة الإسكندرية فهذا جاء قريبا، وبينه وبين قصة ذي القرنين تقريبا 1000 سنة. أسمع الكلام ده كويس، يا سلام، سمي ذو القرنين بذي القرنين لأنه ملك مطلع الشمس ومغربها، فإن للشمس قرنان، قرن في الشمس في المشرق وقرن في المغرب، فهو ملكهما، فلذلك سمي بذي القرنين. وقيل سمي بذي القرنين لأنه كانت له ضفيرتان في قرون رأسه، ولذلك سمي بذي القرنين. ذو القرنين قبض يأجوج ومأجوج وقفلوا. طبعا يا إخواننا في حاجة غريبة، الآن الأرض كشفت كلها بأقمار صناعية. بعض الناس الذين يذهبون مذهبا عقلانيا وينحون منحا فلسفيا قالوا بأن الأرض الآن تحت السيطرة، أندر كنترول، ولا بقول شنو، تحت السيطرة. تحت السيطرة وين يا زر؟ أنتم مواهيم، والله رغبتكم انه يسيطر عليها. الكون ده عنده رب مسيطر عليه براو، انتم ما فاهمين حاجه. قال تحت السيطره. قالوا يجوا جدين ما شفناهم، ما شفتون انتم كده وريني شفتوا شنو ذاك احس في حاجات تحت حتى انتم ما شفتوها. تقول لي تحت السيطره، تحت السيطره بيه. يا جوج ما جوج موجودين، لكن ربما ما يروا لأنه السبيكة قوية. يعني ناس ديل بين جبال وما مفتوحين عشان أزول يشوفهم بفوق بطيارات ولا بكده. الناس ديل مقفلين رسمي ومحلة كبيرة وواسعة. ليه؟ سنعرف من خلال النصوص والأدلة أنها مكان أو أنه محل كبير وواسع من كثرة توالدهم. طيب يأجوج ومأجوج من أي نوع من البشر والخلق هم؟ شكلهم شنو؟ عندهم كرعين زينا وعيون عينين ونخرة واحدة وخشم تحت النخرة وراس وشعر ويدين وكل يد فيها خمسة أصابع، ولا الناس ديل خلق مختلف؟ في واحد قال لي ديل الصينيين، وكان الله فكاهم قال لي الله قال بقول يا أخي الصينيين جونا هنا ناس طيبين ديل ما عندهم مشكلة ديل، لكنهم حايمين في الخرطوم ساقين عربات وساقين حاجات. قال ديل الصينيين، قال هم بيشبهوا الصينيين. وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث خطب في أصحابه خطبة وكانت يده معصوبة، يعني لا في يده، من لدغة عقرب. في عقرب طقت الرسول عليه الصلاة والسلام وربط يده من العقرب دي وواقف والربط في يده. قال تقولون أنه لا عدو لكم. قال الصحابة طبعا ده بعد فتح مكة والموضوع انتهى، قلت تاني ما في أعداء، وقلتم أن العداوة انتهت، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج. وصفهم صغار العيون، عندهم عينين ما ثلاثة، عيون زينا كذي بشر، صغار العيون ذلف الأنوف. ذلف الأنوف يعني مطفقة، ذلف الأنوف. قال عليه الصلاة والسلام صهب الشعاف، صهب الشعاف أو شهب الشعاف، رؤوس فيها شعر، والشعر أشهب أو أصهب، أصهب يعني شعر لونه أحمر يعني ما لون أسود، وهذا اللون يسمى الأمحق. الأمحق زي الزول الجلد مقشر. شهب الشعاف عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان المطرقة شنو؟ الدرجة الطرقوها المطرقة. كأن وجوههم المجان المطرقة، عراض الوجوه. تتخيل الشكل ده، العيون صغار والنخرة مطفقة والشعر أشهب أو شهب الشعاف. أعلى الرأس اسمه الشعف، الشعف فوق في نص الرأس، شعره أصهب أو أشهب. ما أعرف اللون الأشهب ده واضح بالنسبة لكم؟ واضح. لو شفت لك خواجة من النوع الشعر بيقول على شو شعره؟ ها أشقر. أيوة أشقر، أشقر. أنا من جبين كيف أشقر دي ما لامي فيها، أشقر شعرهم فيه شقرة أشقر، لأنه قال شهب الشعاف صهب الشعور. في روايات صهب الشعور، الشعور معناه الشعر أصهب. وهم من بني آدم ومن ذريته، يعني هم آدميون. بعض الروايات الإسرائيلية التي ذكرها علماء السير والتي تحدثت عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة ببالغوا، بعضهم يقول بعضهم مثلا أربعة أذرع عرضا وأربعة أذرع طولا، ده الجسم الأول منهم، القسم الثاني كأنهم الأرز كبار برضو. القسم الثالث صغار يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى، يعني يفرش أذان الأولى والثانية يتغتبها. لكن الصواب ما ورد في هذا الحديث النبوي العظيم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وهو معصوب اليد من الأصبع من لدغة عقرب، والحديث في مسند الإمام أحمد. يا سلام يا سلام، هم من بني آدم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فأخرج بعث النار من ذريتك. ذرية منه؟ أي زول ولد آدم؟ يقول له طلع ناس النار، هل بيخش النار؟ يلا جيب الدفعة بتاعت النار من الخلق الكتار ديل، أولادك ديل كلهم. شوف آدم ده ولد الدنيا دي كلها. يا بني آدم، دي نحن كلنا. شوف بالله التكاثر والتناسل الذي حصل في ذرية آدم. فيقول آدم: كم بعث النار من ذريتي؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. سمع الصحابة ذلك حتى غطوا رؤوسهم وبكوا ولهم خنين ويتهزوا. فقال: من يأجوج ومأجوج، وده يوريك إنهم من ذرية آدم، 999 والواحد الذي في الجنة منكم. قصاد كل واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة، قصاد في 999 يخش النار. كم هذا العدد؟ عدد كبير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن يأجوج ومأجوج، قال: ولا يموت الواحد منهم حتى يترك من ذريته 1000 فصاعدا. النفر من يأجوج ومأجوج بلد ألف، بلد كم؟ ألف. نحن كم يعني؟ زول لو بالغ بلد كم؟ يفوت 10 يعني؟ ها؟ كان عمل 4 نسوان يفوت 30 جنة ما فوتهم. النفر الواحد من يأجوج ومأجوج بجيب من ظهره ده ألف حتى نموت بعدك ألف. ولذلك هم كثير. عشان كده أنا متأكد إنه المساحة اللي قاعدين فيها شنو؟ كبيرة. لكن الناس ما جايبين خبر. يا أخي ربنا لو داري يعنون بيعنون، تجي طيارات فوق عادين ما يشوفون راكشن، لا جوجل يلين فيون، لا تانشنو ها، ولا يهوين فوق. فبالتالي هذه صفة يأجوج ومأجوج. وفي بني آدم هم من الترك والديلم، من الترك والديلم. وأصل الذرية أن آدم عليه السلام، إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك 1000 فصاعدا من ذريته. والحديث عند الحاكم في المستدرك وعند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. آدم جاءت البشرية عند أبو البشرية الثاني. ومن هو أبو البشرية الثاني؟ نوح. لأن ربنا أهلك أهل الأرض، فما بقي إلا الذين ركبوا مع نوح في السفينة وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربنا غرق، أهلك الله أهل الأرض بالغرق. ركبوا كم؟ وما آمن معه إلا قليل. القليل دي الثاني جابوا البشرية دي كلها من جديد، المبثوثة على وجه الأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا سلام، يمين ذرية نوح المؤمنة الركبة معه 3: سام وحام ويافث. سام جاب الساميين، وحام الساميين يدخلوا فوقنا الروم والعرب كلهم ساميين بالمناسبة، والحاميين يدخل فوقنا العنصر الزنجي، ويافث يدخل فيه الترك والديلم، ذيل من ذرية يافث. بعض هذا التفسير اشتط، قال يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولكن أمهم ليست حواء. قيل كيف؟ قيل أن آدم كان ينام على الأرض فاحتلم، فاختلط ماؤه بالتراب، فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج. ولكن هذا بعيد، ولكن هذا ضعيف لا دليل عليه، والأثر الذي ورد بهذه الصورة والكيفية ضعيف. والصحيح أنهم من ولد آدم مثلنا، بدليل أن لهم أعين ولكن أجنو صغيرة، ولهم أنوف ولكنها جلف، ولهم شعور شعر في الرأس ولكنها قلنا شنو شهب أو صهب، ولهم وجوه عراض كأن وجوههم المجان المطرقة. لحد حسة ماشين كويس صح؟ أه؟ وفاهمين. طيب يأجوج ومأجوج سدوا بين السدين، قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم شنو سد. عمل السد وسد الناس ذي السد ذاته معناه قفلوا، يقول لك سد الباب يعني شنو أقفلوا، يقول لك فلان ده قفلوا في السجن سدوا، سدوا في الحراسة سدوا يعني شنو قفل أقفل وأغلق عليه، الناس ذي المسدودين. طيب هذا السد سيفتح. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزع، قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين السبابة والإبهام. اتفتح قدر كده الليلة، قال ليهم، قال بعدها ويل للعرب من شر قد اقترب. حتى قالت زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر شنو الخبث؟ يبقى ردم يأجوج ومأجوج حيتفتح في يوم من الأيام. وفي التنزيل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واخترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قد كنا في غفلة من هذا، أي والله في ناس تقولون يا أجوج وما أجوج، يقول لك يا زلمة 200 شدة، وفي ناس ممكن ينكروا الكلام ده، وفي ناس يقول لك ما في يا أجوج وما أجوج، دين الصينيين حيتحكموا في الدنيا دي في يوم من الأيام، وحيعيثوا في الأرض فساد أكثر من فساد الأمريكان. فبالتالي يأجوج ومأجوج دين حيفتحوا السد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ودي الخطورة بالنسبة، إذا خرج يأجوج ومأجوج يقضون على كل شيء، وهي قوة كاسحة والسيل جارف لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، لا حرب عصابات لا حرب مدن، الناس بس يبعدوا. كما في حديث النواس ابن سمعان في صحيح الإمام مسلم، حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج وأن عيسى عليه السلام يكون قد قضى على الدجال، فيحصر نبي الله عيسى وأصحابه يحصرون في حصار، فيقول الله لعيسى حرز عبادي إلى الطور. تعرفوا الطور؟ الطور وين يا إخواننا؟ جبل الطور في صحراء سيناء. حرز عبادي إلى الطور، امشي جيبه في الجبل، فيحصرون حتى يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من 100 دينار لكم اليوم. يقول الصحابة 100 دينار دي كانت تجيب 10 جمال، قال ليه شفت المئة دينار دي بيجيب عشر جمال، لو لقى راس تور بس يكون أحسن لي من مئة دينار، لأنه حيكون في جوع عظيم. ما هم مستلمين الأرض من أولها إلى آخرها، يستلموا الأرض كلها، وهم من كل حدب ينسلون. لما يخرجوا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والآيات في سورة الأنبياء يأجوج ومأجوج كيف يخرجوا هم ما في ذكي، طبعا في تساؤلات الناس اللي بيأكلوا شنو معناها، عندهم موارد وبيعملوا وعندهم دواب، دواب بيركبوها إخواننا ده والله يأجوج ومأجوج ده أنا أستفيد منه حاجة واحدة بس، عارف أستفيد منه شنو؟ قصر العقل البشري والعلم البشري اليوم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أستفيد من ذلك قصر التقنية وقصر المعلومات وقصر ما توصل إليه البشر. يا أخي عالم قدر الليل وباكر أنت ما جايب خبرهم قاعدين معك في الأرض، وإنت عارف الأرض اليابسة اليابسة بالنسبة للمحيطات 29%، يعني الأرض دي مساحتها 71% من مساحة الأرض مياه، عشان كده إهلاكها سهل. لو الله قوم البحار دي بشر واحد بجندب ما في والله يغرقوا جه عن بكرة أبيهم. انت قال الشداء من هين يا أخي، القمرة دي شايفيننا، القمرة دي شايفيننا، الناس ما قاعد يشوفوا قمرة في المدن مع العمارات والأنوار دي، في زول بيشوف لها قمرة؟ شفتوا القمرة دي؟ القمرة دي قال ليك بتبعد تقريبا 240,000 كيلومتر عن الأرض، لو قربت شوية من الأرض سيحصل نوع مد وجذر في البحار والمحيطات التي في الدنيا، وستطفح المياه مرتين في اليوم. الموية الموجودة دي يقول لك مثلا الواطدي المنطقة الفلانية مثلا مدينة الخرطوم، يقول لك تقع على بعد مثلا 1000 شنو كده تحت سطح شنو البحر، البحار دي ما دي تحت، القمرة كان قربت البحار بتطلع فوق وبتجي موية مندفعة مرتين في اليوم بقوة تزيل الجبال عن أماكنها، مرتين في اليوم تجي موية مندفعة. شفت الجبل ده؟ جبل قدر لو باكر قاعد منه الله خلق الدنيا، تمسحه لك بالواطة البناء آدم تمسحه، انت قال الله كان داري أهلك الناس من بعيد بس يقرب القمرة دي ينتهي الأرض بمن فيها. تتكلم كيف انت تقول لي أندر شنو أندر كنترول؟ ما في أندر كنترول أصلا، البشر ده ما عنده حاجة، كلنا تحت السيطرة الإلهية. يا سلام، والله ربنا قوي، ربنا قوي سبحانه وتعالى. يا سلام، فيأجوج ومأجوج كل يوم ينقب الآيات. قالت فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والفرق بين يظهروه وينقبوه، يظهروه يطلع بفوق وينقبوه من قصاد، يعني السد العمود ذو القرنين، النازل قاعد يطلع بفوق ويجوا نازلين تحت ينطوا بفوق وما قادرين يجدوا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نقبا يعني النقب اللي هو القد، يجدوا ما قدروا، بيجوا كل يوم يحفروا حتى إذا بقي قليل يخرجهم. يقول الذي عليهم رئيس يقول اتركوا هذا نعود إليه غدا، ولا يقول إن شاء الله، فيأتون غدا فيجدوه أوفر مما كان وأشد. تاني المحل يرجع والقد يرجع ويبقى أقوى، ما يقدروا. طيب في مرة يبدو ينقب، وفعلا يتعبوا لأنه شيء صعب. يقوم الرئيسنا الحالي وقد أذن الله لهم بالخروج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هنالك في أواخر الكهف قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. بعد ذلك بمرجو يقول لهم نعود إليه الصباح إن شاء الله فيأتون الصباح وقد وجدوه في موضعهم الذي تركوه فيه فيعملوا فيه فيفتحونه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بس كلمة شنو عشان تعرف أن الأذكار دي بتهد الجبال وتفتح أي حاجة. يأجوج ومأجوج يفتح السد بكلمة لا إن شاء الله. وفي آخر الزمان في الملحمة في فتح القسطنطينية الجيش الإسلامي سيفتح القسطنطينية بالتكبير يقولوا الله أكبر تنهد أسوار المدينة. بس كلمة الله أكبر. لكن الله أكبر من وين؟ من الأعماق. واحد سمع ناس بيقولوا الله أكبر أبا يقول قال يا زول قول الله أكبر قال الله أكبر بتاع الزمان لأنه في الله أكبر بتاع مصالح بيقولوا أنا زي له مصلحة قال لهم الله أكبر بتاع الزمان. قال لهم الذكر إذا صادق يفتح الله به مدينة جيش بس يقول الله أكبر بالله السور ده يقعرب رايك شنو. ويأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم نعود إليه غدا ولا يقول إن شاء الله. وفي المرة يقول ارجعوا غدا إن شاء الله فيصبحون وقد خرقوه فيسقون الماء ويفر الناس منهم. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم إنه الرئيس يقول لهم تعالوا بكرة ما يقول إن شاء الله ويرجع السد أشد مما كان. وفي المرة اللي حيطلع فيها يقول لهم بالليل لما يجي المغرب يقول خلاص يا أخواننا باكر نتم إن شاء الله. هذا الحديث رواه الترمذي. الحديث في سنن شنو؟ الترمذي. طيب إذا خرجوا ما الذي يحصل؟ إذا خرجوا وهم من كل حدب ينسلون أي حاجة يقضوا عليها. يا أخي قفلون ليه؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بتاع خراب يأكلوا ويشربوا والباقي يكسروا ويدفقوا رأيك شنو؟ قال يأتون على بحيرة طبرية. بحيرة اسمها طبرية في الشام. يقفون صفا يشربون من بحيرة طبرية حتى إذا جاء آخرهم ما وجد في البحيرة إلا طينا ويقول هنا كان ماء. رايش في الناس دين في ناس يشربوا البحر فحولوا خطينا بنا يشربوا البحر بحيرة كاملة آخر واحد يجي يشرب ما بيلقى حاجة يشربها ذاته يقول له هنا كان في موية والله يلقى الطين حوله لا قوة إلا بالله. عشان تعرف الله ده قوي كيف عنده خلق وماسك من الناس خلق وحاجب من الناس خلق. يا أخي أنت عارف لما تتكلم عن الخلق أنت قال الخلق ديل الناس قدامك ديل بس من خلق الله الملائكة التي لا تراها. الملائكة خلق منه خلق ربنا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء كل خلق الله. شوف الكائنات الضخمة الموجودة في قاع البحار الكائنات الصغيرة والكبيرة المبثوثة في هذا الكون وفي هوائه الموجودة في الجبال. شوف الكائنات الموجودة في البراري والصحاري والغابات. شوف الحشرات الصغيرة التي يظهر بعضها في الخريف ويختفي بعضها ويظهر بعضها في مواسم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا سلام يا أخي يا سلام. الآن يأجوج ومأجوج ملأوا شنو؟ ملأوا الأرض فسادا وما يستطيع أحد أن يصادمهم. فيوحي الله إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى الطور ومعه الثلة المؤمنة والفئة الصالحة التي على وجه الأرض. فيحصرون حصرا شديدا، فيرغب عيسى عليه السلام والناس إلى الله، ما في طريقة إلا الله، لأنه ده خالقهم، فيرغبون إلى الله، فيمرون على جبل. الحديث في صحيح مسلم، اسمع جيدا، الحديث في صحيح مسلم، فيمرون على جبل يسمى الخمر، جبل الخمر، ليس بتسكين الميم الخمر، لا، إنما بفتح الميم وتحريكها، جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس. إخواننا في معلومة لازم تعرفوها، بيت المقدس فوق هضبة كبيرة جدا، شفت المدينة الكبيرة دي والمباني دي كلها فوق هضبة، رأيك شنو هضبة، جبل كبير، شوف فوق المسجد الأقصى وفوق المستوطنات بتاعت اليهود وفوق المستعمرات بتاعتهم وفوق المساكن، وفيها القدس الشرقية والقدس الغربية وحي أكيد، ده كله فوق هضبة. فيأتون على جبل الخمر، عندها يقولون ملكنا الأرض وقضينا على أهل الأرض، يقول الأرض نحن تب قدرنا عليها، بقي أهل السماء، فيرسلون نشابهم إلى السماء فتعود إليهم أسلحتهم وفي طرفها دم، فيقولون قضينا على أهل الأرض وعلى أهل السماء. شوف الوهم، وعيسى يرغب إلى الله ويجأر إليه بالدعاء، فيرسل الله لهم النغف، النغف، والنغف دودة، دودة تدخل لأحدهم في أذنه وتخرج من الأذن الثانية فيخر صريعا. ربك لو داري أهلك أمة كبيرة قدر دي ولا برس الله ملك ولا حاجة، دودة بس. فيصبحون فرسا كنفس واحدة، فرسا يعني هلكة مش كتار، كلهم يقعوا يموتوا في لحظة واحدة بس، زي موت زول واحد بس. فيصبحون فرسا كنفس واحدة، لكن قد ملأوا الأرض بزهمهم ونتنهم. الزهم هو الأجساد بتاعتهم والجيف بتاعتهم، وقد تعفنت. فيرغب عيسى والمؤمنون إلى الله، فيرسل طيورا رؤوسها كالبخت، طير راسه زي راس الجمل، لقى قدرة الله واسعة، فتحمل أجساد هؤلاء وتلقي بها في البحر، ويرسل الله عز وجل مطرا فيطهر الأرض من زهمهم ومن نتنهم، وإن دواب الأرض لتسمن من بقايا ما عندهم، وإن السلاح الذي كان يحملونه من الحديد يصنع منه أهل الأرض 7 سنين لا يفنى منه شيء. هذه نهاية من؟ نهاية يأجوج ومأجوج، بدأوا هكذا واستمر خروجهم إلى أن يقضى عليهم، يقضي الله عز وجل عليهم بدعاء عيسى عليه السلام وبدعاء المؤمنين معه، وتطهر الأرض منهم ومن نتنهم ومن زهمهم، ويرسل الله الطير رؤوسه كرؤوس البخت فيحملهم ويلقي بهم في البحر، وبذلك تنتهي علامة من علامات الساعة الكبرى الكبرى، والشر من أشرافها العظمى، تمهيدا لتغير كبير وتبدل عظيم سيطرأ على هذا الكون وسيبدله ويغيره بإذن الله تعالى. نكون بذلك بتوفيق من الله وفضل ونعمة من الله ومن، قد تحدثنا عن الشرط الثالث تقريبا من أشراط الساعة الكبرى بعد الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، والظاهر أنها متقاربة من حيث الزمان، لأن الدجال يخرج ينزل عيسى يقتله، وفي زمن عيسى يخرج من؟ يأجوج ومأجوج. وفي هذا دليل على أن أشراط الساعة الكبرى تتتابع وتأتي بسرعة. الدرس القادم بإذن الله تعالى نكمل بقية الأشراط من الدابة ومن الدخان ومن الثلاث خسوف، الخسف الذي بالمشرق والذي بالمغرب والذي بجزيرة العرب وطلوع الشمس بمغربها والنار التي تخرج في قعر عدن. نتحدث عن هذه الأشراط بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.